قال الله عز وجل في هذه السورة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الإشكال عند العلماء في العطف هنا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هل هو عطف ذوات أو عطف صفات؟ مع اتفاقهم على أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، لكن هل هذه صفات لأشخاص بعينهم أو هناك أشخاص مختلفون كل منهما يحمل وصفا من هذه الأوصاف؟ رجح أبو حيان في البحر القول الثاني وهو ما نميل إليه، فيصبح ما معنى الآية؟ المدينة على أنها كانت تشع بنور النبوة، بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفى الرسوم وتمهد، وهي من أزكى مدن الإسلام بلا شك، أنار منها كل شيء يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى مدينة تعج بالأخيار وفيها شيء قليل من الشر ينتسب إليه المشركون في الكثرة وبعض ضعفاء الإيمان أو المنافقون. فالله عز وجل يقول: لئن لم ينتهي المنافقون عن كيدهم ومكرهم، وهؤلاء قصدهم إبطال الدين. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن كيدهم ومكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بالدين بالمؤمنين، والذين في قلوبهم مرض أي الفسقة أهل الفجور المتبعون للشهوات، والذين في قلوبهم مرض أي عن الفجور وعن التعرض للنساء وأذى المؤمنات الغافلات، فنهاهم الله عز وجل عن المضي في هذا الطريق الموحد. ثم قال الله: والمرجفون في المدينة، هؤلاء أقوام من المنافقين أصلا يشيعون الضعف والعجز ويريدون أن يشقوا عصا الطاعة، وكل من هؤلاء الثلاثة موجودون في كل عصر ومصر، ولا ريب أنه إذا وجد الإرجاف والدعوة إلى شق عصا الطاعة وتهويل أمر اتحاد المسلمين والنيل من علمائهم من أمرائهم من حكامهم من سلاطينهم وتهوين أمرهم في الناس وتأليب العامة بعضهم على بعض أو تأليب العامة على علمائها أو على حكامها، كل ذلك مندرج في الإرجاف الذي نهى الله عز وجل عنه. كما أن إشاعة الفواحش والتعرض للمؤمنات والمؤمنين بالأذى والفجور كذلك مما نهى الله جل وعلا عنه، وأعظم من ذلك كله الكيد لأهل الإسلام. لئن لم ينتهي المنافقون والمكر بحملة الشريعة والمكر بالمسلمين ومحاولة صدهم عن دين الله وإغرائهم بما تمليه الحضارات الزائفة التي تصادم كتاب الله وسنة نبيه، كل ذلك مندرج في قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم يأتي الخطاب القرآني ليقول: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا الوعيد لا يكون لمن يمكن أن يقال إن قصده حسن أو أن سبيله قابل للخطأ، وإنما هذه كبائر أو أحيانا بعضها بحسب حال الفرد أو العين متلبس بالكفر، عياذا بالله من ذلك كله.